والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية والآيتان هما السابعة والثامنة من سورة المائدة. يقول جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم. الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم عظيمة لا حصر لها ولا عد، تستوجب من العباد الشكر لله تعالى، ويجب عليهم القيام بحقها. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وميثاقه، ما المراد بهذا الميثاق؟ قيل هو ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم عند البيعة، عند البيعة على الإسلام، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ينازع الأمر أهله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد وهذا الميثاق أول ما أخذه على أهل بيعة العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وبناء عليه بعد هذه البيعة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا قول جمهور المفسرين. وميثاقه الذي واثقكم به، نعمة الله وميثاقه. نعم، الميثاق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بأمر الله جل وعلا، إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وميثاقه الذي واثقكم به، قول آخر أن المراد بهذا الميثاق ما أخذه أنبياء بني إسرائيل على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث ويناصروه ويتابعوه. فالمراد بهم حينئذ اليهود، وقيل المراد بهذا الميثاق هو ما أخذه الله جل وعلا على ذرية آدم حين نثرهم من صلبه، وإذ أخذ الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم على أقوال للمفسرين في هذا الموضوع رحمة الله عليهم. إذن فهذا العهد والميثاق هو ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين عند البيعة، أو المراد ما أخذته أنبياء بني إسرائيل على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد. إذن فالمراد بهم اليهود، وقيل ما أخذ على ذرية آدم. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. يوصي الله جل وعلا عباده بتقواه، وتفسيرها كما فسرها بعض العلماء رحمهم الله هو العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، وذلك أن يجعل العبد بينه وبين معصية الله وقاية وحاجز يحجزه عن المعصية. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يحذر عباده جل وعلا من أن يظهروا أمرا ويخفوا سواه، فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمراد بذات الصدور يعني السر الذي يكون في الصدر لا يعلم عنه أحد. المرء يضمر في نفسه شيئا ما يطلع عليه أحد ويظن أنه يخفى، فهو وإن خفي على الناس فلا يخفى على الله جل وعلا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ففي هذه الجزء من الآية ترغيب وحث على الطاعة وتخويف وتحذير من المعصية. فمن كان قلبه حسن ويضمر الخير وإن ظن به الناس سوى ذلك فالله جل وعلا يعلم ما في نيته ويثيبه على ما في قلبه، ومن أظهر الحسن وأضمر سواه فظن الناس به خيرا وهو بخلاف ذلك، فالله جل وعلا يعلم ما في نيته وفي ضميره ويعاقبه على ذلك إذا شاء. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تنشيط للمؤمن وتخويف للفاجر. ثم خاطب جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين صيغة مبالغة، وكثير القوامة لله جل وعلا، والمراد بالقسط بالعدل والحق. اشهدوا بالعدل والحق ولا تخونوا ولا تكذبوا ولا تشهدوا بالجور ولا تشهدوا بالزور، شهداء بالقسط ولا يجرمنكم لا يحملنكم بغضكم لقوم ألا تعدلوا في حقهم، بل اعدلوا في حق القريب والبعيد والولي والعدو والمؤمن والكافر. كن مع العدل أينما كان ومع الحق، ولا يحملك حبك لهذا أو رحمتك له أو خوفك عليه من أن تجور في الشهادة أو لا تشهد بالحق أو العدل. وإن كانت الشهادة لك أو لأحد والديك فاشهد بالعدل. ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغضكم لقوم، لليهود أو لغيرهم لا تجوروا. لما ذهب الصحابي رضي الله عنه ليخرص تمر خيبر على العاملين فيها، أرادوا أن يرشوه لعله لا يكثر الخرص، وهو بصير بالتقدير رضي الله عنه، فقال لهم: يا إخوان القردة، إخوان القردة والخنازير اليهود، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وإنكم والله لأبغض الناس إلي، وإن هذا لن يحملني على أن أظلمكم بتمرة أو حبة أو كما قال رضي الله عنه: ما يمكن أن أحملكم شيء لا تتحملونه من أجل محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم، بل العدل حتم علي، سأعدل فيكم. وهكذا ينبغي للحاكم ولمن ولي من أمر المسلمين شيئا أن يكون عدل، ولا يشهد بالجور ولا يحكم به ولا يقبله. النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني ابني شيئا، نحلة، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا كذا. فقال: أكل ولدك نحلتهم مثله؟ قال: لا، قال فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول النعمان فرد أبي تلك النحلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأن لا يشهد الشاهد إلا بالحق، ولا يقبل أن يشهد على جور أو ظلم، سواء كان عند وصية أو عند عطية أو عند حكم حاكم أو غير ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من فعل الأمر، اعدلوا، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. أقرب هنا جاءت أفعل تفضيل يعبر عنه العلماء، يقول على غير بابها، لأنه إذا ما كان في المقابل مثله. فإذا قيل هذا أحسن أو هذا أحسن من كذا أو الجنة خير من النار، معناه أن أفعل التفضيل على غير بابه، لأن ليس في النار خير حتى يفضل بين هذا أو هذا. وحينما قالنا بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أن كل واحد منهما فيه فض وغلظة، لكن عمر أكثر، ما في المقابل شيء، فليس في الرسول صلى الله عليه وسلم فظاظة ولا غلظة عليه الصلاة والسلام. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني هو سبب التقى، وهو التقوى لله جل وعلا، العدل. واتقوا الله، يكرر جل وعلا الأمر بالتقوى لأهميتها، لتكون التقوى نصب عيني الإنسان دائما وأبدا في صلاته وزكاته وصيامه وحجه وبيعه وشرائه وعهده وميثاقه وتعامله مع إخوانه، مع والديه، مع أولاده، مع أقاربه، مع جيرانه، مع زملائه، مع إخوانه المسلمين، مع الكفار، مع كل أحد، يجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه. والله جل وعلا سيعامله على ما في قلبه، لأنه يعلم ما في نفس العبد تبارك وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، كالآية السابقة، فيها ترغيب وترهيب، فيها رجاء وتخويف، فيها حث على الخير وزجر عن الشر. إن الله خبير بما تعملون، مطلع على أعمالكم الحسنة، لا يفوت عليكم منها شيء، يثيبكم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومطلع على أعمالكم السيئة، لا يفوته شيء. إذا خفيت على الناس لا تظن أنك خفيت على الله تبارك وتعالى، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقرأ. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا اختار الله جل وعلا ألا لهم هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام، فهو أفضل الأديان وهو ملة إبراهيم حنيفا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، يقول عليه الصلاة والسلام. فهو الدين الحق وهو الذي ارتضاه جل وعلا لعباده ولا يقبل من أحد سواه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق، فهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو لا يفخر لكن يخبر بنعمة الله عليه، لأنه لو لم يخبرنا ما علمنا عن ذلك، فهو المخبر عن ربه تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه، فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اذكروا النعمة واذكروا الميثاق، لا تنسوه فتهملوا القيام بحقه. نعم. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثره علينا وأثرة علينا، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا ألا ننازع الأمر أهله. وقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقبل هذا وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قاله مجاهد والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير، ثم قال تعالى واتقوا الله، يعني القول الأول الذي هو ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين عند البيعة أنهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة وأن لا ينازعوا الأمر أهله. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر، فقال تعالى إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمره بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقته فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقال إني لا أشهد على جور، قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة.